يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة. يعني قصدك إذا حضر المسجد تلزمه، لكن لا يلزم أن يسعى لها. لا. جواب آخر. بس لغيره. إيه، هل تلزمه لغيره؟ إذا كان مسافر ما تلزم لغيره. هذا شخص سافر إلى مكة مثلا من يوم الخميس في أجل ثلاثة أيام، في يوم الجمعة سيكون في مكة، فهل تلزمه صلاة الجمعة أو لا؟ تجب عليه بغيره. نعم، ولا تنعقد به، يعني لا يحسب من العدد. طبعا أما كونه تجب عليه بغيره هذا قول لبعض أهل العلم رحمهم الله تعالى، وهو قول في المذهب، ولا فالمشهور من المذهب أنها لا تجب عليه بنفسه ولا بغيره. مشهور من المذهب أن المسافر سفر قصر لا تجب عليه بنفسه ولا بغيره، لكن لو أنه سيمكث أكثر من مدة الإقامة التي يجوز له فيها القصر وهي 4 أيام، وكان سيمكث 5 أيام، فهنا يقولون تجب عليه بغيره. لكن ما كفى أقل من مدة القصر فالمذهب المشهور المذهب أنها لا تجب عليه بنفسه ولا بغيره. وهناك قول آخر في المذهب أنها تجب عليه بنفسه ولا بغيره. نعم، أنها تجب عليه بغيره. طيب، قول المؤلف رحمه الله تعالى: ومن سقطت عنه لعذر وجبت عليه من عقدت فيه. ومن سقطت عنه لعذر وجبت عليه وانعقدت به، من يمثل لها؟ مريض. مريض حضر صلاة الجمعة. السلام ورحمة الله. أو 40. نعم. وكان هو طيب الأول. فهنا إذا حضرها فتجب عليه. يعني خلاص هو سهل. سهل يعني ما يقول بأخذ المسجد وبجلس، يعني لن أصلي معهم. نقول لا، ما دمت حضرت هي سقط عنك وجوب حضورها لمشقة السعي، الآن سعيت لها فتجب عليك وتنعقد به، يعني يحسب من العدد. يحسب من العدد. طيب، ما أول وقت لصلاة الجمعة؟ زوال الشمس وارتفاع الشمس. ارتفاع الشمس قيد رمح، ارتفاع الشمس قيد رمح على المذهب. طيب، طبعا هذا يكون وقت الجواز، يعني يجوز، لكن الوجوب متى يجب؟ قالوا بالزوال، يجب بالزوال. وطبعا هذا كما قال أنه من مفردات المذهب، والقول الأكثر أهل العلم أنها تجب في الزوال، أنها يعني حتى لا تجوز قبل الزوال. طيب، لو أن الخطيب في صلاة الجمعة خطب ثم لم يصلي بهم وإنما صلى بهم غيره، صلى بهم غيره، فهل يجوز ذلك أو لا؟ يجوز ذلك. طيب، والدليل والتعليل؟ لها عبادتها منفصلة. سنت. فلا يلزم من تولي أحدهما تولي أو تولي أحداهما تولي الأخرى. طيب، نعم، يقرأ أحدكم. فصل: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على شيخنا الفقيه والسامي. في صفة صلاة الجمعة وحكم عدد تعددها وما يسلم في يومها. طبعا هذا في صفة صلاة الجمعة، هذا طبعا من كلام محقق أو معتني بالكتاب إذا وضعها بين معقوفتين، ولا الحجاوي قال فصل والجمعة ركعتان، هذا بس توضيح من المحقق. نعم. والجمعة ركعتان يسن أن يقرأ جهرا في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين، وتحرم إقامتها في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة، فإن فعلوا فالصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها أذن فيها فإن استوي في إذن أو عدمه فالثانية باطلة، وإن وقعتا معا أو جهلت الأولى بطلتا. وأقل السنة بعد الجمعة ركعتان وأكثرها ست، ويسن أن يغتسل وتقدم ويتنظف ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويبكر إليها ماشيا ويدنو من الإمام ويقرأ سورة الكهف في يومها ويكثر الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتخطى رقاب الناس. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا عقد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الفصل لبيان بعض أحكام صلاة الجمعة وما يشرع فيها وما يكره فيها. قال والجمعة ركعتان، وهذا بإجماع أهل العلم رحمهم الله تعالى ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعه من الصحابة رضي الله تعالى، فهو مما نقله الخلف عن السلف. قال يسن أن يقرأ جهرا، فهذه أيضا مما تتميز به صلاة الجمعة عن الصلوات النهارية، يعني الأصل في الصلوات النهارية الإسرار، لكن تميزت صلاة الجمعة لأنه يقرأ فيهما جهرا. قال في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين، وهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس وأبي هريرة في صحيح مسلم. وقوله بالمنافقين، طبعا السورة سورة منافقون، فهل أصب أن نقول بالمنافقون أو المنافقين أو كلاهما صواب؟ طيب إذا قلنا المنافقين، طيب إعمال حرف الجر فتكون المنافقين مجرور مجرى هي، وإذا قلنا المنافقون على الحكاية يعني أننا نذكرها كما في القرآن سورة المنافقون، فيجوز هذا ويجوز هذا. طيب هذا إحدى السور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما في صلاة الجمعة، ورد أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيهما بسبح والغاشية كما في صحيح مسلم من حديث النعمان ابن بشير رضي الله تعالى عنه. قال المؤلف رحمه الله تعالى طبعا الأفضل ينوع، يقرأ هذه أحيانا وهذه أحيانا. قال المؤلف رحمه الله تعالى وتحرم إقامتها في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة. هل فيه سنة ثالثة في القراءة في صلاة الجمعة؟ الجمعة والغاشية، تذكر حديث؟ هو في إحدى روايات حديث النعمان بن بشير في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ، يعني سئل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الثانية بعد الجمعة، فقال بالغاشية. طيب قال وتحرم إقامتها في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة. هذا من خصائص صلاة الجمعة أنها لا تكرر في البلد الواحد، أنها لا تكرر في البلد الواحد، يعني الأصل أنها تصلى في موضع واحد من البلد، وهذا ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم ومن تبعني من السلف رحمهم الله تعالى. لم يكونوا يكررون المواضع التي تقام فيها الجمعة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: إلا لحاجة، فإن وجدت الحاجة ساغ تكرير المواضع التي تصلى فيها الجمعة، ساغ تكرير الجوامع. ومن الحاجة ازدحام في المسجد مثلا، أو كمسجد واحد ازدحم الناس فيه، فهنا حاجة تسوغ أن يبنى أو تقام الجمعة في موضع آخر. ومن الحاجة أيضا اتساع البلد. ومن الحاجة أيضا لو كان هناك يعني خوف، يعني مثلا في البلد فيه خوف، فيخشى أهل شرق البلد إذا ذهبوا إلى الجمعة في غرب البلد أن يحصل لهم ما يعني يخيفهم، فهنا يسوء أن تتعدد الجمعة. المهم الضابط في ذلك إذا وجدت الحاجة، إذا وجدت الحاجة ساغ تعدد الجمعة. قال: فإن فعلوا، يعني إن أقاموا الجمعة في أكثر من موضع من البلد بدون حاجة، فأي الجمعتين تكون الصحيحة؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فالصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها. الإمام المقصود به ولي الأمر الذي له السلطة في البلد. فإذا تعددت مواضع الجمعة في بلد بدون حاجة، فنقول الصحيحة هي التي صلى فيها الإمام. لو كان الإمام ما صلى فيها، كان مسافر مثلا، فنقول أيهم التي أذن فيها. إذا كان أذن في واحدة ولم يأذن في الأخرى، فالصحيحة هي التي أذن فيها الإمام. قالوا: لأن في تصحيح الجمعة في غير الجامع الذي صلى فيه الإمام فيه افتيات على حق الإمام وتفويت لجمعته وعدم اعتبار لإذنه. طيب، فإذا كان كلا الجامعين أذن فيهما الإمام، أو كلاهما لم يأذن فيه الإمام، وهو معنى قوله فإن استوي في إذن أو عدمه، فإن استوي في إذن أو عدمه، يعني كلاهما أذن فيه الإمام أو كلاهما لم يأذن فيه الإمام. طبعا الكلام إذا لم يكن حاجة، لكن حاجة ما في إشكال، إذا لم يكن حاجة فاستوي في إذن أو عدمه، قالوا فالثانية باطلة، يعني التي تصلى ثانية. العبرة بمعرفة الأولى أو الثانية، هل هو ببدء الخطبة يعني بدخول الخطيب، أو هو بتكبيرة الإحرام، أو هو بنهاية الصلاة؟ تكبيرة الإحرام. المعتبر عند الفقهاء الحنابلة رحمهم الله تعالى أن العبرة بتكبيرة الإحرام. إذا قالوا فالثانية باطلة، يعني التي بدأت الصلاة فيها بعد الأولى فتكون الثانية باطلة. قالوا: لأن الاستغناء حصل بالأولى. الاستغناء حصل بالأولى، يعني أنها هي خلاص كبر في الأولى أولا، خلاص هي التي إذن يصلى فيها ولا يصلى في الثانية، لأنها تحققت الحاجة أو يعني اندفعت الحاجة بالصلاة الأولى. قالوا: الاستغناء حصل بالأولى فأنيط بها الحكم. طيب، لو وقعتا معا، كبر فيها الإحرام في وقت واحد، أو جهلت الأولى منهما، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: بطلتا، لأنه لا ميزة لأحدهما على الأخرى، ولا يمكننا تمييز السابقة منهما. طيب، إذا بطلتا ماذا يفعلون؟ تسعى صلى الصبح، صلى ظهرا، ولا تعاد جمعة؟ إذا وقعت معا فتعاد جمعة. إذا وقعت معا فتعاد جمعة. طيب. وإن جهلت الأولى تصلى ظهرا. طيب حسنت، هذا الذي نص عليه الأصحاب منهم البهوتي في الروض وغيره. طيب ما سبب التفريق؟ يقول إن وقعتا معا تصلى جمعة، يعني أحد الجمعتين، أحد الجامعين يصلون جمعة. طبعا هذا على افتراض بقاء وقت الجمعة وعدم خروج وقته، تصلى جمعة إن أمكن، وإلا صلوا ظهرا. وفي الثانية لا، يقولون يعيدونها ظهرا، يعيدونها ظهرا. طيب ما سبب التفريق بينهما؟ تجميع الجماعة في مكان واحد. شلون؟ يعني سعيا لأن يكون الجماعة في مكان واحد. إيه الآن الأولى قالوا صلوا جمعة، الثاني قالوا لا لا تصلوا جمعة. صلوا ظهر. صلوا ظهر. لأن ما انعقد في حقهم وجوب الجمعة. إنها باطلة، بطلت. انعقدت وجوب الجمعة منعقد عليهم في كلا المسألتين. بطلت في حقهم فلما الساقط لا يعود. الساقط لا يعود، هذا إذا إنسان أسقط حقه، أسقط حقه فنقول لا يحق له أن يسترجع مرة أخرى. يعني مثلا شخص أقرض شخصا مالا ثم خلاص أنا تنازلت عنك لا أريدها، ثم بعد يومين أو ثلاثة قال لا أريدها منه، نقول أنت سقطت حقك والساقط لا يعود. لكن هنا لا ينطبق عليها. هنا شيخ الحالة الثانية لا فعل من هذا الشيء. لماذا لا فعل من هذا؟ لأنه لا يدرى متى وقت الصلاة هذه في الأولى. لا نقرأ عندك الرو. نعم. فإن أمكن إعادة. لا لا نقرأ قبلها. وإن وقعتها. وإن وقعت معا ولا مزية لإحداهما بطلتا، لأن لا يمكن تصحيحهما ولا تصحيح إحداهما. فإن أمكن إعادتهما جمعة فعلوا، وإلا صلوا ظهرا. إيه هذه الأولى أكمل. أو جهلت الأولى. هذه الثانية. هذه الثانية بطلتا. أيوه. ويصلون ظهرا لاحتمال سبق إحداهما. نعم. فتصح ولا تعاد، وكذا لو قيمت في المصر. فتصح ولا تعاد، أنها تعاد جمعة. يعني هم فرقوا بين المسألة الأولى إن وقعتا معا فتبطلان، وإن أمكن إعادة الجمعة فيعيدونها جمعة. لأن هنا بطلتا كلتاهما فتعاد جمعة إن أمكنوا. لكن الثانية بطلت لأن لا نعلم أيهما السابقة، فلا لا شك أن إحداهما سبقت وهي الصحيحة، وهي الصحيحة لكن لا نعلمها، فلذلك قالوا يعيدونها ظهرا. لو عادوها جمعة، يعني مثلا الجامعة الثانية اللي صلى الثانية هو عادها جمعة، فلا يمكن تصحيحها لأن هذه صارت الأولى صحيحة، فلذلك قالوا تعاد ظهرا. لكن المسألة الأولى إن وقعتا معا قالوا كلتاهما بطلتا، نعلم أن كلتاهما بطلتا. أما الثانية قالوا لا، بطلتا لعدم معرفة السابقة، فهي إحداهما صحيحة لكن لا نعلمها، لذلك قالوا يأتون بالبدل. نلزم الثانية الجمعة الثانية يصلون ظهرا حتى لا تبطل الجمعة الأولى. تقصد في المسألة الثانية؟ على كلام الشيخ لو صححنا الجمعتين لا يمكن تصحيح الجمعتين. لا يمكن تصحيح الجمعتين. نعم. فنصحح الأولى ونحن لا نعلم ما هي الأولى. إيه لا نعلم ما هي الأولى، فلذلك نقول عيدوها كل الجامعين عيدوها. في الحالة الثانية. في الحالة الثانية. الحالة الأولى. الحالة الأولى وقعتا معا فتبطلان لا مزية لإحداهما الأخرى، قالوا فإذا أمكن يعني إحدى الجامعين يعيدونها جمعة أو يجتمعون جميعا ويعيدونها جمعة. ما تصلى جمعتين. استنادوا بالشيخ الدليل طبعا عندهم الأصل يعني تحريم إقامتها في أكثر موضع لعدم نقلها عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله تعالى عنه، ما نقل إلا لحاجة، في مواضع الحاجة نقل، لكن في غير مواضع الحاجة كلامه هنا كلامه في غير مواضع الحاجة، كلامهم الآن في غير مواضع الحاجة. الشيخ الإشكال عنه من المخاطب بالحاجة؟ الآن بعض الأحياء فيها أكثر من جامع، وقطع عن أحد الجوامع ليس لحاجة خاصة في الأحياء المتقدمة. هذه عندنا يعني وزارة يعني طبعا ترفع للإفتاء، يعني الإذن في الجوامع يصدر من الإفتاء. لا لكن أنا لا كمكلف فقط لو رأيت أن الجامع المستحدث الآن، لو فرض أن مسك في الجامع ورأيت أنه ليس هناك حاجة، فهل يلزمني ما أصلي فيه؟ إذا كما في حاجة، بمعنى أن الجوامع قريبة، الجامعة الثانية قريبة، وحصل إذن يعني جاء إذن، إيه جاء إذن، بس أحيانا ترى الإذن بناء على واقعة، يعني جاء يعني في وقت كان في حاجة، لكن الناس انجفلوا إلى المساجد الثانية أو مثلا كثرة الجوامع فصار هذا ما في حاجة. هنا يعني الأصل أنه باقي الإذن، فيرفع أمره إلى الأوقاف وينظر فيه إلقاء الجامع في صلاة الجمعة فيه. يحتاج معرفة الحاجة، قدر الحاجة. الحاجة مثل ما قلنا البعد أو خوف الفتنة أو ازدحام، هذه كلها حاجة من الحاجة. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأقل السنة بعد الجمعة في ركعتان وأكثرها ست. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه صلى بعد الجمعة ركعتين في بيته عليه الصلاة والسلام، كما في حديث ابن عمر الصحيحين. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربع، فليصلي بعدها أربع. فهذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الركعتان والأربع. المؤلف رحمه الله تعالى يقول: أقل السنة بعد الجمعة ركعتان لفعله صلى الله عليه وسلم، وأكثرها ست. يستدلون بفعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، حيث إنه نقل عنه أنه بعد الجمعة كان يصلي في مكة ست ركعات، يصلي ركعتين ثم يتقدم ويصلي أربعا، وإذا صار في المدينة صلى ركعتين في بيته، ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. قوله ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، هل هذا يعود إلى جميع فعله أنه يصليها ستا وركعتين، أو يعود إلى آخر موضع الحديث وهو أنه يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته؟ محتمل هذا وهذا، وإن كان الاحتمال الثاني مقطوع به، لأن ابن عمر رأى النبي صلى الله عليه وسلم ونقل عنه أنه يصلي ركعتين في بيته، لكن هل رآه يصلي بعد الجمعة ستا؟ الله أعلم. فلذلك الأصحاب ذكروا أن الجمعة يصلى بعدها ركعتين أو أربع أو ست، أقلها ركعتان وأكثرها ست. قال المؤلف رحمه الله تعالى: طبعا هل لها راتبة قبلها؟ هنا ذكر بعدها، هل لها راتبة قبلها أو لا؟ كم يصلي قبلها؟ يصلي ما شاء، كما جاء في الحديث: يصلي ما كتب له، يصلي ما كتب له، فليس لها حد محدود قبلها، أما بعدها فكما جاء عن المؤلف رحمه الله. قال: ويسن أن يغتسل، ويسن أن يغتسل، وهذا من مستحبات، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا مستحبات لصلاة الجمعة. السنة الأولى الاغتسال قبل الجمعة، ويستدلون على ذلك بالأحاديث الواردة في غسل الجمعة، منها قول صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وغيره من الأحاديث الدالة على مشروعية الغسل يوم الجمعة. وهذا قول أكثر أهل العلم رحمه الله تعالى أن غسل يوم الجمعة مستحب، وذهب بعضهم إلى وجوبه، إلى وجوب الغسل لظاهر الحديث غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. قالوا واجب أي أنه يأثم بتركه. والفقهاء رحمه الله تعالى الجمهور يجيبون عن هذا بأن الواجب يطلق على هذا يعني في اللغة، ويطلق على المتأكد، يطلق على الأمر المتأكد، يكون حقك واجب علي يعني متأكد علي. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى وتقدم ذكر استحباب الاغتسال متى؟ في أول الكتاب في باب المياه، في أول الكتاب في باب المياه، ويعني هنا ذكره في غير مظنته، لم يذكره في الغسل، لم يذكره في الغسل، ذكره في غير مظنته. لذلك البهوتي رحمه الله لما قال الحجاج يتقدم قالوا فيه نظر، يعني أنه لم يتقدم. البهوتي ذهب وله لأنها ذكرت في الغسل، والمؤلف صحيح لم يذكرها في الغسل، غسل يوم الجمعة ما ذكره في الغسل، وإنما ذكره في باب المياه. فذلك قال فيه نظر يعني أنه لم يتقدم، وإلا الواقع أنه ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لكنه ذكره في باب المياه. طيب، قال ويتنظف. يتنظف ويتطيب، إذا ذكر الفقهاء رحمه الله تعالى يتنظف ويتطيب يقصدون بالنظافة يعني ما زال على الطيب، من مثلا قص الأظافر، من نتف الأبط، حلق العانة إلى آخره من سنن الفترة. ودليلهم على ذلك ما في صحيح البخاري من حديث سلمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن ويمس من طيب امرأته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. طبعا مايكل روك ذكر الحديث عن أبي سعيد، أو ليس عن أبي سعيد، عن سلمان، عن سلمان الفارس. ولعله نقله عن غيره، يعني غالب الفقهاء ينقلون عن من تقدم، فقد يهم من تقدم فيهم ونما. أبو سعيد عنده حديث لكن ليس بهذا السياق الذي في البخاري عن أبي عن هذا الحديث عن سلمان الفارسي. قال ويتطيب، لما جاء في حديث أبي سعيد ويتطيب وحديث سلمان أيضا ويمس من طيب امرأته. قال ويلبس أحسن ثيابه، ويلبس أحسن ثيابه يعني يسن في يوم الجمعة أن يلبس أحسن ثيابه، لما جاء أيضا في الصحيحين أن عمر رضي الله تعالى عنه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم جبة حرير وقال لكي تتجمل بها في الوفود والجمعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك على التجمل للجمعة، لكنه أنكر عليه كونها من حرير، أنكر عليه كونها من حرير. قال ويبكر إليها ماشيا، لحديث أوس بن أوس من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ولم يركب إلى آخر الحديث، ففيه التبكير. وأيضا حديث أبي هريرة في الصحيح الذي فيه أن من حضر في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، وفي الثاني كأنما قرب بقرة إلى آخره، ففيه شرعية المبادرة والتبكير لصلاة الجمعة. قال ماشيا للحديث الآخر للحديث السابق حديث أبي أوس ومشى ولم يركب. قال ويدنو من الإمام أيضا في حديث أوس ودنا من الإمام. قال ويقرأ سورة الكهف في يومها ويقرأ سورة الكهف في يومها. وقراءة سورة الكهف ورد في عدة حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة ضاء له من النور ما بين الجمعتين ما بين الجمعتين. هذا حديث ورد مرفوعا وموقوفا على أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. والوقف له حكم الرفع لأنه مما لا يقال بالرأي. قال ويكثر الدعاء لكون لوجود ساعة إجابة في يوم الجمعة وأرجاها آخر ساعة من يوم الجمعة. قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لحديث أوسنا أوسنا من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا فيه من الصلاة علي. ولا طيب وصلت عليه صلى الله عليه وسلم إذن حديث أوس ابن أوس السار. نعم. ولا يتخطى رقاب الناس إلا أن يكون إماما أو إلى فرجته وحرم أن يقيم غيره فيجلس مكانه إلا من قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له. وحرم رفع مصلي مفروش مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة. ومن قام من موضعه لعارض لحقه لعارض لحقه ثم عاد إليه قريبا فهو أحق به. ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما. ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا له أو لمن يكلمه. ويجوز قبل الخطبة وبعدها. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعض المنهيات في صلاة الجمعة وأثناء الخطبة. قال ولا يتخطى رقاب الناس. ولا يتخطى رقاب الناس يعني الشخص قدم لصلاة الجمعة والصفوف ممتلئة يعني الصفوف التي الأمامية ممتلئة فإنه لا يتخطى رقاب الناس لقوله صلى الله عليه وسلم لمن تخطى رقاب الناس اجلس فقد آذيت فهو يؤذيهم بذلك. قال إلا أن يكون إماما أو كان إماما وما له باب أمام أو كان إماما وضاع المفتاح مثل موقف الباب ضاع المفتاح فاضطر إلى أن يدخل من الخلف فهنا له أن يتخطى رقابهم للحاجة يتخطى رقابهم للحاجة. قال أو إلى فرجة يعني في مكان متسع في الأمام فهنا له أن يتخطى رقابهم لأنهم أسقطوا حقهم بتأخرهم أن المتأخرين أسقطوا حقهم بتأخرهم. ولا يعني هذا أنه يذهب ما في مكان لكن يذهب يفسح المكان لا نقول إذا وجد مكان من الأصل يتسع فهنا له أن يتخطى. أما إذا لم يوجد لكن يريد أن يتخطى ويفسح له لأجل أن يجلس فهو أو يعني يأخذ مكان فهنا نقول لا يجوز له ذلك. قال وحرم أن يقيم غيره فيجلس مكانه حرم أن يقيم غيره فيجلس مكانه. هذا ورد النهي الصريح عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا منهي عنه طبعا في الجمعة وغيرها إلا من قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له يعني شخص مثلا قدم مثلا سائقه أو ابنه الصغير أو صاحبه قال له احجز لهذا المكان فهنا يحجز له ثم إذا جاء يقوم له عنه فهذا لا بأس به لزوال العلة التي من أجلها حرم ذلك. العلة أنه يكون في نفسه وفي قلبه حقد وكراهية له فهنا قد هو أصلا قدمه لكي يحجز له هذا المكان. وهذا قالوا مأثور عن ابن سيرين رحمه الله تعالى أنه يقدم من يحجز له مكانا أو يحفظ له مكانا في المسجد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وحرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة. يعني شخص ما قدم شخص قدم سجادة مثلا، فرش سجادة في الصف الأول ثم ذهب. فإذا جاء شخص وجد هذه السجادة، هل يجوز له أن يرفعها أو لا يجوز له ذلك؟ المؤلف رحمه الله تعالى يقول: يحرم أن يرفع المصلى مفروش. قالوا: لأن المصلى كالنائب عن صاحبه، مصلى كالنائب عن صاحبه، فكما لا يقيم الشخص فإنه لا يقيم من كان نائبا عنه. ما لم تحضر الصلاة، لو قيمت الصلاة وصاحب السجادة ما جاء، فهنا ترفع السجادة لأنها لا حرمة لها في نفسها، لأنها لا حرمة لها في نفسها. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. في المسألة قول آخر، وهو أنه لا يجوز من الأصل أن يعني تحجز الأماكن، يجعل السجادات لحجز الأماكن، لا يجوز ذلك لأن فيه تعدي على مكان يعني مباح للمسلمين جميعا، ولا مزية لشخص على آخر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مناخ من سبق، وهذا مثله. فيقولون لا يجوز له ذلك، ومن فعل فيجوز لغيره أن يرفعه، يجوز لغيره أن يرفعه. وهذا ما يفتي به الشيخ ابن تيمية رحمه الله والشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. لكن يعني الإنسان يراعي المصلحة في ذلك، فقد يكون هذا الشخص لو رفعت مصلى أن يكون من كبار السن المعتاد على ذلك، ولو رفعته ربما حدثت فتنة ونحو ذلك، فنقول يدعها، والله عز وجل يعلم من نيته أنه لولا ذلك لكان قريبا من الإيمان، فيدعها خوفا من الفتنة، لكن ينبه صاحبها على ذلك. حكم صلاته، حكم صلاة من؟ اللي حاجز المكان. الصلاة صحيحة لكنه يأثم بذلك. يعني تظن الاختصار إلا يعثر الصبر. لكن كما قلنا سابقا، الصلاة في المكان المعصوب صحيحة مع الإثم، صحيحة مع الإثم. توقف عن أهل الظهور يا شيخ. طبعا الكلام إذا وضعه ذهب، وضعها وذهب، يعني ذهب للبيت ساعة ساعتين أو لشغل له يعني بيطول. لكن شخص وضعها ذهب يتوضأ، أو ذهب خلف المسجد مثلا يحفظ أو يقرأ، يعني أصابه سهم ومرض فجاء يتمشى خلف المسجد ومعه مصحف ونحو ذلك، فهنا لا بأس به، هنا لحاجة وضعها لحاجة. لكن شخص وضعها وسيذهب البيت، مثلا بعضهم يضعها من الفجر في صلاة الجمعة ولا يأتي إلى الساعة 11 أو 11:30 قرب دخول الخطيب، فهنا نقول هذا لا يجوز. قالوا: من سمع مثل الصلوات يقاس عليها خارج الصلوات، يقاس عليها مثلا حجز مكان في مجلس علم، في سوق مثلا. أما في السوق، سيأتينا في أحياء الموات أن هذه هي الطريقة التي يختلف، لأن هذه أماكن مختصة، يعني من وضع من سبق إليها بمتاعه فهو أحق به، فهنا لا بأس به. في السوق يجعل شيئا يحجز به لكي يبيع فيه ويشتري. في مجالس العلم يعني قد نقول يعني لا فرق بينه وبين الصلاة. إذا كان لا يجوز في الصلاة لا يجوز في المجالس أبدا. لكن يعني خاصة يعني الذين عندهم طلاب كثر، فأني عنده الطلاب المميزين يريد أن يكونون أمامه، فيعني قد يكون هذا مسوغ ليحجز في ذلك. وأذكر يعني في درس الشيخ محمد رحمه الله كان طلاب الصف الأول يعني معروفون يتعلم، حتى يعني يضعون معك يعني الشيء يميزهم وهم معروفون يتغيرون، إذا غاب أحدهم يعني يجلس غيره مكان، لكن أصلا أنه يتغير بإشارة من الشيخ. إيه شلون؟ بإشارة من الشيخ يعني أو قد يكون قد يعني الشيخ يعلم بذلك، لكن قد يكون هذا هو السبب أنه لو ذا جاء يعني طلاب مبتدئين وجلسوا أمام، فمعروف أن الشيخ لن يعني يتحمس الدرس إذا كان أمامه مبتدئون. شيخ الله يحفظك، كان طلاب العلم حول الشيخ وجدوا في أنفسهم هذا هؤلاء، فكلموا الشيخ وكلموا الشيخ كلموا كان الشيخ تكلموا الشيخ قالوا له يا شيخ احنا ودنا نتقدم ودنا نكون قدامك مباشرة وكذا، قال الشيخ يعني هذا كلموا وين صلاته هني ما أدري، لكن نقل أن أحد المشايخ قد يكون قد يكون هذا في السابق أنا ما أعرف نهاية تلاه. طيب مثل الصلوات الخمس بالنسبة للجماعة نفس الحجز هنا لا يحجز إلا مثلا جاء لكنه خرج يتوضع ويرجع، أو مثلا حصل له طارئ في البيت سيرجع لا إشكال فيه، لكن من الأصل يحجز لا نقول لا شيخ الله فرق تواصل والسنة أحيانا ما أحد يشيبه هنا لحاجة، هنا صار لحاجة يعني مثلا الكرسي مثلا يجعله في مكان معين، مثلا إما أنه ما يكون عند المكيف أو يكون مثلا لا يكون على التكايات مثلا، فهنا قد يكون نقول هذا لحاجة ما في شيء، لكن بعضهم أما وضعه يعني عند المؤذن يجب أن يكون عند المؤذن وهو لا يأتي إلا متأخرا، فنقول مثل مثل غيره لا يجوز له ذلك، هذا الأصل لا يجوز له. قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن دخل أو من قام موضعه لعارض لاحقه ثم عاد إليه قريبا فهو أحق به، وهذا ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به، وهذا ينطبق على اللي قلنا أنه إذا حجز له لكي يرجع إليه فهو حق. قالوا من دخل الإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين تحية المسجد يوجز فيهما، وهذا ورد أن رجلا دخل والإمام والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما. قال ولا يجوز الكلام والإمام يخطب لقوله صلى الله عليه وسلم من قال صهن يعني الإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. في الحديث الآخر إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة الإمام يخطب فقد لغوت، فلا يجوز الكلام حتى باستنصات الناس، لا يجوز الكلام حتى باستنصات الناس. قال المؤلف رحمه الله تعالى إلا له يعني للإمام، الإمام له أن يكلم من شاء لفعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث كلم الرجل الذي دخل ولم يصلي ركعتين، وكلم الشخص الذي تخطى رقاب الناس فقال له اجلس فقد أذيت، أو لمن يكلمه يعني الذي يتحدث مع الإمام، يعني للإمام أن يحدث غيره ولغيره أن يحدث الإمام، كما جاء في حديث الرجل الذي دخل وقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقضت السبل فدعوا الله يغيثنا، وفي الجمعة الأخرى قال غرقنا فدعوا الله يعني يمسك المطر عنا. فهنا شخص يعني قديم وكلم الإمام ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن هذا مستثنى. إذن الكلام يوم الجمعة والإمام يخطب لا يجوز إلا للإمام أو لمن يكلمه الإمام. قال ويجوز قبل الخطبة وبعدها، يعني يجوز قبل الخطبة، قبل الخطبة يعني مثلا الإمام والمؤذن يؤذن النداء الثاني، فهنا يجوز لأن الخطيب لم يخطب بعد. ويجوز بعدها يعني سواء بعد الخطبة الأولى بين الخطبتين أو بعد الخطبة الثانية، فيجوز لأن الخطيب انتهى، فيجوز الكلام والحال تلك. يقول شيخ فتسن تحية المسجد لمن دخله غير وقت يعني. أيه. إلا الخطيب. إلا الخطيب. الخطيب لا تسن له. وداخل لصلاة عيد أو بعد شروع الإقامة. لأن قال شيخ الإمام يخطب لم يجلس ولو كان وقت ثاني شيء. تقدمت معنا لما تكلمنا عن المسائل التي استثناها الأصحاب رحمه الله تعالى من الصلاة في وقت النهي، ذكرنا تقريبا 8 مسائل ومن ضمنها صلاة الجمعة تحية المسجد والإمام يخطب، تحية المسجد والإمام يخطب، تحية المسجد وقت النهي والجمعة. وهنا ذكرنا أن الأصحاب استثنوها، قالوا يجوز أن يصلى وقت النهي. باب صلاة العيدين وهي فرض كفاية، إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام، ووقتها كصلاة الضحى وآخره الزوال، فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد. حسنت. لما أنهى المؤلف رحمه الله تعالى الكلام عن صلاة الجمعة ابتدى بصلاة العيدين، ويعني صلاة العيدين قريبة من صلاة الجمعة في أحكامه، ذلك يعني اشتركان في جملة من الأحكام، اشتركان في جملة من الأحكام. وصلاة العيدين والمراد بالعيدين معروف عيد الفطر وعيد الأضحى، فليس للمسلمين عيد يتكرر في السنة سواهما. والعيد اسم لما يعود ويتكرر، اسم لما يعود ويتكرر. قال المؤلف رحمه الله تعالى وهي فرض كفاية، من صلاة العيدين فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي، وإذا تركوها كلهم أثموا جميعا. واستدل الأصحاب رحمهم الله تعالى على كونها فرض كفاية بمداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليها وأمره بها، وأمره بها. قال وإنما لم تجب على الأعيان لحديث طلحة بن عبيد الله وغيره الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأعرابي 5 صلوات في اليوم الواجب، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. قالوا فهذا دليل على أنه لا يجب على الأعيان غير الصلوات الخمس، طبعا الجمعة، قالوا الجمعة ملحقة بالصلوات الخمس، فهذا دليل الأصحاب رحمه الله تعالى على أنها فرض، على أنها فرض كفاية. ومن العلماء رحمه الله تعالى من قال إنها فرض عين، إنها فرض عين، وهذا مذهب أبي حنيفة اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وبه يفتي الشيخ بن باز الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها حتى الحيض، يعني أمر بشهودها، حتى النساء ذوات الخدور أمرهن أن يشهد الخير ودعوة المسلمين، حتى قالت له إحدى الصحابيات يا رسول الله إحدانا لا تجد جلبابا، قالت تلبس أختها من جلبابها، فدل على تأكدها على النساء وهذا يدل على وجوبها على الرجال. قال ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع صلاة العيدين في المدينة. طبعا إذا كان مسافرا المسافر لا تجب عليه العيد. فهذا مما استدلوا به على وجوب صلاة العيدين، يعني وجوبها على الآية. قال المؤلف رحمه الله تعالى إذا ترك أهل بلد قاتلهم الإمام، لأنها من الشعائر الظاهرة، إنها من الشعائر الظاهرة، والشعائر الظاهرة يقاتل أهل البلد إذا تركوها كالأذان. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان كما جاء في حديث أنس كان يستمع الأذان، فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار. كان إذا أراد أن يغير على القبائل يستمع الأذان، فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقتها كصلاة الضحى، وقت صلاة العيد كصلاة الضحى. ومر معنا في باب صلاة التطوع أن وقت صلاة الضحى يبدأ من شفاع الشمس قيد رمح حتى قبيل الزوال، حتى قبيل يعني بين وقتي النهي، يعني بين وقتي النهي. فصلاة العيد كصلاة الضحى. ومما يدل على أن وقتها كصلاة الضحى ما ورد عن عبد الله بن بسر رضي الله تعالى عنه أن وقتها أن وقت صلاة العيد حين التسبيح، يعني حين فعل سبحة الضحى، تسبيح يعني سبحة الضحى سنة الضحى. وذكر ابن مفلح في المبدأ أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يصلوها إلا بعد ارتفاع الشمس، لم يصلوها إلا بعد ارتفاع الشمس. قال وآخره الزوال، يعني قبيل الزوال، يعني قبيل الزوال، يعني قبل أن يبدأ وقت النهي. فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد، إن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال، يعني مثلا بعد الظهر جاء إعلان أنهم رؤية الهلال من البارحة لكن لم ينشر، فيصلون من الغد قضاء. وهذا يعني جاء في حديث أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار أنه وقعت مثل هذه الحادثة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يخبروا برؤية الهلال إلا بعد الزوال، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا بقية يومهم وأن يصلوا الغد، أن يصلوا العيد من الغد. وتسن في صحراء وتقديم صلاة الأضحى وعكسه الفطر، وأكله قبلها وعكسه في الأضحى لمضحي، ويكره في الجامع بلا عذر، ويسن تكبير مأموم إليها، تكبير مأموم إليها ماشيا بعد الصبح، وتأخر إمام إلى وقت الصلاة على أحسن هيئة إلا المعتكف ففي ثياب اعتكافه. قال المؤلف ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا بعض المستحبات المتعلقة بصلاة العيد. قال يستحب أن يصليها في صحراء، في صحراء، يكون المصلى يصلى العيد في الصحراء لفعله صلى الله عليه وسلم، حيث كان يصلي العيد في المصلى في الصحراء، مع أنه عليه الصلاة والسلام في المدينة والصلاة في المسجد النبوي أفضل من الصلاة فيما سوى إلا مسجد الكعبة، مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيد في الصحراء. السلام. قال وتقديم صلاة الأضحى وعكسه الفطر، أن يسن أن تقدم صلاة الأضحى يعني في أول وقتها، يعني بعد ارتفاع الشمس أيضا، وعكسه الفطر فتؤخر قليلا عن صلاة الأضحى، يعني عن بداية وقتها. قالوا لأن المضحي صلاة الأضحى المضحي يستحب له أن يبادر بالأكل من أضحيته بعد الصلاة، فقالوا لئلا يعني يطول الوقت عليه فيصلي ثم يبادر إلى ذبح أضحيته يذبحها ثم يبادر إلى أكل شيء منها. أما في عيد الفطر قالوا لأنه يستحب أن يخرج صدقة الفطر يوم العيد قبل الصلاة، فلأجل أن يتسع الوقت لإخراج زكاة الفطر، فقالوا يستحب تأخرها قليلا بعد وجوب وقتها أو بعد يعني بدء وقتها، بعد بدء وقتها. قال وأكله قبلها، يعني يأكل قبل صلاة العيد في عيد الفطر، في عيد الفطر، لفعله صلى الله عليه وسلم، حيث كان صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا، ويأكلهن وترا. قال وعكسه في الأضحى لمضح، وعكسه في الأضحى لمضح، يعني في الأضحى يسن أن لا يأكل قبلها، يسن أن لا يأكل قبلها إذا كان عنده أضحية سيذبحها، فيسن أن لا يأكل قبلها، وإنما يدع الأكل بعد الصلاة ليأكل من أضحيته، لفعله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان لا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي ثم يطعم من أضحيته عليه الصلاة والسلام. وذكر الفقهاء رحمه الله تعالى أن أول ما أن أولى ما يبدأ به كبدها لكونها أسرع في النضج. قال وتكره في الجامع بلا عذر، وتكره في الجامع، يكره أن يصلى صلاة العيد في الجامع، يعني الأصل أن تصلى في المصلى، تكره في الجامع. قال بلا عذر، فإن وجد العذر ساغ أن يصلى في الجوامع كالبرد والمطر ومثلا وجود مرضى. يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان في الكوفة يصلي في المصلى ويوكل من يصلي لكبار السن والمرضى في الجامع. فقالوا أن الأصل أنها لا تصلى في الجوامع، لكن إذا وجد عذر مثل هذه، ومثل لو امتلأ يعني كان المصلى يمتلئ، أو المصلى بعيد البلد يعني متسع مصلى بعيد، فتصلى في الجوامع. قال ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أيضا بعض المستحبات في الخروج إليها، يسن التبكير إليها، تبكير المأموم إليها ليحصل له الدنو من الإمام ويكون ماشيا، لقول علي رضي الله تعالى عنه السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا كما عند الترمذي، وقال العمل على هذا عند أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى. قال بعد الصبح، يعني يبدأ التبكير لها بعد الصبح، يعني بعد الانتهاء من صلاة الفجر، نقول يبدأ التبكير لها، يبدأ التبكير لها بعد الصبح، يعني بعد صلاة الفجر. وابن عمر رضي الله تعالى مع شدة حري للسنة كان يعني يخرج إليها بعد طلوع الشمس، يعني يبكر إليهم بعد طلوع الشمس. فبعضهم قال أنه من بعد الصبح، يعني بعد الفجر بدر، بعضهم قال لأن بعد طلوع الشمس يبدأ وقت التبكير إليها. قال وتأخر إمام إلى وقت الصلاة، يعني يستحب للإمام أن لا يأتي إلى المسجد مبكرا أو المصلى مبكرا، وإنما لا يأتي إلا وقت الصلاة لفعله صلى الله عليه وسلم، ولأن الإمام ينتظر ولا ينتظر، يعني ينتظر ولا ينتظر. قال على أحسن هيئة، على أحسن هيئة، لما جاء في حديث عمر رضي الله عنه لما عرض النبي صلى الله عليه وسلم جبة الحرير، قال تجمل بها في العيد والوفود، بعض الروايات الجمعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس حلة جميلة في العيدين والجمعة. قال إلا المعتكف ففي ثياب اعتكافه، يعني المعتكف قالوا لا يخرج على أحسن هيئة، وإنما يخرج في ثياب اعتكافه لأنها أثر عبادة، أن أثر عبادة، فيستحب أن يخرج فيها، فيستحب أن يخرج فيها. ويأثرون ذلك عن عطاء رضي الله عن عطاء رحمه الله تعالى. ومن الفقهاء رحمه الله تعالى من قال إن المعتكف كغيره يخرج على أحسن هيئة، يخرج على أحسن هيئة بعدم الدليل على اختصاصه يعني على اختصاص عن سائر الناس بأنه يخرج بثياب اعتكافه. شيخ الآن قال الاستحباب حكم شيخ لا يشترك له دليل أو تجوزه من؟ إيه. على كل بعضهم قال الاستحباب مقابل يعني الاستحباب هو السنية، استحباب السنية بمعنى واحد، فكلاهما يشترط له يعني لا يقال به إلا بالدليل، إلا عند وجود الدليل. وبعضهم قال لا، المستحب يعني تدل عليه أدلة العامة، أما السنية تدل عليه أدلة الخاصة. ولكن احنا ذكرنا سابقا أن المشهور عند الأصحاب أن الاستحباب والسنية بمعنى واحد. نعم. بالنسبة ذكر يأكل من الكبد يسر عند الجهة أو لأنه يجوز أن يأكل هنية؟ لا الكبد نعم يأكل هنية، لكن هم قالوا لأنها أسرع في النضج، استحبوها قالوا لأنها أسرع في النضج، يعني لا يبادر لها تطبيق السنة. الشيبان أول كان أول ما يفتح جوف لا يأخذ الكبدة يقطع الحبور عشان يطلبونها قبل أن يقطع اللحم، يعني يأخذ وقت الطف، فيكون يعني يأكل هنية. إيه. باب الجواز ومن باب الجواز يجوز. هذا هو الاستجاشة لتطبيق السنة. حرام كان الفقهاء نعم يا شيخ. في صلاة الجمعة ذكر الشيخ تحرم إقامتها في أكثر من موضع، واستدل بفعل عليه الصلاة والسلام. وفي صلاة العيد في الصحراء قال تسن الشيخ، واستدل بفعل بفعل عليه الصلاة والسلام بهن. فهل الفعل الشيخ بفعل عليه الصلاة والسلام لا يدل أساسا على الاتفاق على السنية كقاعدة هو المستدل؟ فعلا النبي صلى الله عليه وسلم المجرد يدل على الاستحباب لا على الوجوب، لكن إذا اقترن به شيء ينقل عن الاستحباب، إذا اقترن به شيء ينقل. مثل لو كان فعلا النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل فيكون حكم وحكم هذا المجمل، يعني فعلا النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة بيانا لقوله تعالى وأقيموا الصلاة، فلا نقول فعلا صلى الله عليه وسلم الركوع والسجود، يعني لا نقول أنها كون على هذه الصفة أنها مستحبة تركها على صفة ثانية، فنقول لا هنا هذا بيان المجمل فيكون يأخذ حكم هذا المجمل، وقد يقترن به قرائن أخرى أدلة أخرى تنقله من الاستحباب إلى الوجوب أو للتأكد والاستمعاكد إلى آخره أو للشرطية إلى آخره. فهذه القاعدة العامة فيها. أما تفريق الأصحاب رحمه الله تعالى بين الجمعة والعيد، هذا يحتاج إلى التأمل أكثر في لماذا قالوا هنا يعني يجب الأصل أنها في موضع واحد وهنا قالوا، طبعا هذا في الموضع، هنا في الموضع وهنا في المصلى يعني في الصحراء، لكن الدليل تقول بالفعل. طيب هذه ممكن تبحث أكثر وينظر ما يقول فيها سبب التفريق. ومن شرطها استيطان وعدد الجمعة لا إذن الإمام، ويسن أن يرجع من طريق آخر ويصليها ركعتين قبل الخطبة، يكبر في الأولى بعد الإحرام والاستفتاح، وقبل التعوذ والقراءة ستة، وفي الثانية قبل القراءة خمسة، يرفع يديه مع كل تكبيرة ويقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا، وإن أحب قال غير ذلك، ثم يقرأ جهرا في الأولى بعد الفاتحة يسبح، وبالغاشية في الثانية، فإذا سلم خطب خطبتين كخطبتي الجمعة، يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع، يحثهم في الفطر على الصدقة ويبين لهم ما يخرجون، ويرغبهم في الأضحى في الأضحية ويبين لهم حكمها، والتكبيرات الزوائد والذكر بينها والخطبتان سنة، ويكره التنفل قبل الصلاة وبعدها في موضعها، ويسن لمن فاتته أي أو بعضها أو بعضها قضاؤها على صفتها. حسنت. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما الشرط لصلاة العيد. قالوا من شرطها يعني شروط صحتها التي يسقط بها فرض الكفاية، التي يسقط بها فرض الكفاية، استيطان يعني يكون مقيما مستوطنا، يكون مستوطنا ليس مسافرا. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي العيد في أسفاره. قالوا وعدد الجمعة اللي عددها 40، وتقدم الدليل على ذلك مضت السنة أن في كل 40 جمعة وأضحى وفطر. قال لا إذن الإمام كالجمعة، فلا يشرط إذن الإمام في صلاة العيد ولا يشرط إذن الإمام في صلاة الجمعة كما تقدم. قال المؤلف رحمه الله تعالى يسن أن يرجع من طريق آخر، يعني يسن أن في صلاة الجمعة يذهب ماشيا من طريق ويرجع من طريق آخر لفعله صلى الله عليه وسلم، حيث أنه نقل عنه أنه في صلاة العيد يذهب من طريق ويرجع من آخر، واختلف العلماء رحمه الله تعالى في سبب ذلك، في سبب ذلك. فقيل يعني ليغيب المنافقين، وبعضهم قال لتحصل بركته على الطريقين، يعني ينال طريقا بركته، وقيل غير ذلك. لكن المهم أن الإنسان يتبع السنة إن استطاع إلى ذلك. قالوا يصليها ركعتين قبل الخطبة، يعني العيدان تصلى الركعتين قبل الخطبة لخلاف الجمعة لفعله صلى الله عليه وسلم وفعل الخلفاء رضي الله تعالى عنهم بعده. ثم ذكر صفة الصلاة ركعتين مثل الصلوات الأخرى ما عدا التكبيرات الزوائد. فعندنا تكبيرات الزوائد 6 في الأولى غير تكبيرة الإحرام، و5 في الثانية غير تكبيرة القيام، غير تكبيرة القيام. وهذا ورد في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، يكبر 12، 7 في الأولى و5 في الثانية. 7 في الأولى يعني مع تكبيرة الإحرام و5 في الثانية. ويكبر الأولى في تكبيرة الإحرام فيستفتح، يستفتح فقط يقول دعاء الاستفتاح، ثم يكبر الثانية ثم يتابع التكبيرات. وبين التكبيرات قال المؤلف يقول بينها الله أكبر كبير، الحمد لله كبير، سبحان الله بتوصيله، وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. وهذا قالوا ورد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال يحمد الله يثنى عليه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فالأصحاب رحمهم الله تعالى يعني استحسنوا هذا اللفظ الله أكبر كبير، وإلا فهو بلفظه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يعني أخذوه من أثر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح فيما يقال بين التكبيرات، وإنما الوارد هنا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. فإن قال هذا فحسن، وإن قال غيرها فلا بأس. إذا قال المؤلف إن أحب قال غير ذلك. طبعا إذا كبر التكبيرة الأخيرة اللي هي 7 في الركعة الأولى فإنه هنا يتعوذ ويبسمل ثم يقرأ الفاتحة، التعوذ والبسملة قبل قراءة الفاتحة مباشرة، أما الاستفتاح فبعد التكبيرة الأولى. قال يرفع يديه مع كل تكبيرة، وهذا مروي عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنه كعمر وابنه وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه. يقرأ في صلاة العيدين طبعا يقرأ جهرا لفعله صلى الله عليه وسلم، يقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية كما في صحيح مسلم عن النعمان ابن بشير رضي الله تعالى عنهما. وهل وردت سنة أخرى فيما يقرأ في صلاة العيد؟ القمر وقاف، الأولى بقاف والثانية بالقمر. حسنت. وهذا أيضا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه. قال فإذا سلم خطب خطبتين، فالخطبتان تكون بعد الصلاة لفعله صلى الله عليه وسلم. قال كخطبتي الجمعة، في خطبة الجمعة، يعني اللي تقدم الكلام عن خطبة الجمعة مثله في خطبتي العيدين، مثله في خطبتي العيدين. قالوا ما عدا شرعية التكبير مع الخطيب في كبروا معه، لأن الخطيب يكبر في الخطبة كما سيأتي. قالوا فيشرع للمأموم أن يستمع الخطبة أن يكبر مع الإمام مع الخطيب، وفي صلاة الجمعة المشروع له الإنصات. وأيضا قالوا يستفتح خطبتي العيدين بالتكبير كما قال المؤلف، يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع، والثانية بسبع، تسع تكبيرات يعني متتابعة، الله أكبر الله أكبر، تسع تكبيرات الثانية بسبع. وهذا ورد عن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة رحمه الله تعالى، ذكر أن هذا من السنة، ذكر أن هذا من السنة. وإذا قال التابعي من السنة فإيش يصير حكمه؟ مرفوع أو موقوف؟ موقوف. إذا قال التابعي من السنة قال له حكم الوقف، أما إذا قال الصحابي من السنة فإنه يكون له حكم الرفع، فهذا له حكم الوقف، يعني وقف على الصحابة رضي الله تعالى. ومن العلماء رحمه الله تعالى من قال إنه يبدأها بالحمد كغيرها من الخطب، وهذا رأي شيخ الإسلام وابن القيم رحمه الله تعالى. قال يحثهم في الفطر على الصدقة ويبين لهم ما يخرجون، سواء صدقة الفطر أو غيرها، ويبين لهم ما يخرجون. النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد أو في خطبة العيد أتى النساء وحثهن على الصدقة. قال ويرغبهم في الأضحى في الأضحية ويبين لهم حكمها، وهذا لفعله صلى الله عليه وسلم حيث بين بعض أحكام الأضحية في خطبة العيد، إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن أصاب سنتنا أو فمن بعد ذلك أصاب سنتنا ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم مقدم ريال. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين بعض أحكام الأضحية في خطبة عيد الأضحى. قال والتكبيرات الزوائد سنة، تكبيرات الزوائد والذكر بينها والخطبتان سنة، هذه كلها سنة. فلو ترك التكبيرات كبر مباشرة وقرأ الفاتحة نقول صلاته صحيحة، لكنه ترك السنة. والذكر بينها أيضا سنة، فلو أسكت فصلاته صحيحة. والخطبتان أيضا يقول سنة، فلو صلى بدون خطبة فالصلاة صحيحة، بخلاف صلاة الجمعة. صلاة الجمعة والخطبة لان فيهما شرط لصحة الصلاة. ويستدل الأصحاب رحمه الله تعالى على سنية خطبتي العيدين بحديث عبد الله بن السائب مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس الخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب، ومن أحب أن يذهب فليذهب. طيب هل هذه تدل على استحباب الخطبتين؟ الحديث ها؟ الحديث؟ إيه. صريح. كيف؟ تخيير. تخيير في السماع. قصدك الإمام يخطب؟ إيه. هل هذا يدل على أن الإمام مخير يخطب ولا لا؟ طيب كيف أخذ من الصحابة رحمه الله تعالى أن الخطبتين أن خطبتين سنة من هذا الحديث؟ قد يذهب الجميع. يعني إذا ذهب الجميع ما يخطب الإمام، يعني ممكن هذا وجه أيضا. الشيخ الرابع يقول ولو وجبت لوجب حضورها واستماعها. أحسنت. قال لو أنها واجبة كصلاة الجمعة كخطبة الجمعة لوجب استماعها، فلما خير في استماعها قالوا يعني تبين أنها مخير في الاتيان بها، مخير في الاتيان. لكن هذا المسألة خلافية، فمن العلماء يعني من قول فيها في المذهب أنه أنها خطبتين واجبة، يجب على الإمام أن يخطب بهن، أن يخطب بهن. قال ويكره التنفل قبل الصلاة وبعدها في موضعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبلها ولا بعدها، صلى العيد في المصلى ولم يصلي قبلها ولا بعدها كما جاء ذلك حديث ابن عباس في الصحيحين. قال في موضعها، لكنه لو صلى بعد العيد في بيته جاز، بل إنه ورد يعني بل إن بعض العلماء قال أنه يستحب أن يصلي بعد العيد في منزله، وذكروا حديثا في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما صلى الجمعة أنه لما صلى العيد ذهب إلى منزله وصلى ركعتين أو في الجامع في المسجد قبل صلاة العيد، تحية المسجد قبل صلاة العيد. إذا كان في الجامع أو في المسجد فهنا تأتي الصلاة وقت النهي، تأتي مسألة الصلاة وقت النهي، فعلى المذهب لا يصلي، يجلس بدون صلاة. ليست من ذوات الأسباب، عندنا على المذهب لا يعدنا من ذوات الأسباب التي تصلى وقت النهي، عندهم مسائل مستثنات وليس منها تحية المسجد. يجلس إلا لو تأخر الإمام، يعني مثلا صلاة عيد الفطر قلنا يصلي يأتي بعد طلوع الشمس بوقت، بعد ارتفاع الشمس بوقت، فهنا لو جاء بعد وقت النهي في صلاة في الجامع فهنا يصلي تحية المسجد، لكن لو جاء وقت النهي فإنه لا يصلي. على كل المذهب عندنا أنه لا يصلي سواء وقت نهي أو غير وقت نهي، لا يصلي تحية المسجد إذا حضر المسجد لصلاة العيد، ويستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبلها ولا بعدها. طيب النبي صلى الله عليه وسلم خارج من الصحراء، أنا أقول لك دليل المذهب يستدل بهذا، يأخذون بعمومه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبلها ولا بعدها. طيب قال ويسن لمن فاتته أو بعضها قضاؤها على صفتها، لمن فاتته أو بعضها يسن أن يقضيها على صفتها، يعني بتكبيرات زوائد، بتكبيرات ركعتين بتكبيرات زوائد. قالوا هذا قياس على سائر الصلوات، فإذا الأصل أنها إذا قضيت أنها إذا فاتت تقضى على صفتها. قالوا وفعل أنس رضي الله تعالى عنه حيث إنه لما فاتت صلاة العيد جمع أهله وبنيه وصلى بهم ركعتين على صفتها. وبعض العلماء قال يصلي أربعا، يصلي أربعا، يعني قياسا على صلاة الجمعة إذا فاتت. ويذكرون أثر عن المسعود أنه قال من فاتت صلاة العيد صلى أربعا. قالوا يسن التكبير نعم تقرأ. ويسن التكبير المطلق في ليلتي ليلين وفي فطر آفت وفي كل عشر ذي الحجة، والمقيد عقب كل فريضة في جماعة في الأضحى من صلاة الفجر يوم عرفة، وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق، وإن نسيه قضاه ما لم يحدث أو يخرج من المسجد، ولا يسن عقب صلاة العيد. فصفته شفعا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى التكبير، وهو ليس خاصا بالصلاة، يعني الأصل باب الصلاة أو كتاب الصلاة أصلا نتكلم فيها أحكام الصلاة، لكن الفقهاء رحمه الله تعالى يلحقون بعض الأحكام يعني في مناسباتها إذا وردت. فهنا ناسب أن يذكر في أحكام العيدين التكبير، وإلا في الأصل أنه سيتكلم عن صلاة العيدين فقط. قال ويسن التكبير المطلق في ليلتي العيدين وفي فطر آكد. التكبير مشروع في العيدين، في عيد الفطر وعيد الأضحى، في قول عامة أهل العلم رحمهم الله تعالى، وإن كانوا يختلفون، يعني بعضهم يستحب أكثر في الأضحى وبعضهم يستحب أكثر في الفطر، والذي ذكر المؤلف أنه في الفطر يستحب، يعني يتأكد أكثر لوروده في القرآن، وروده في القرآن في قوله تعالى ولتكمل عدة ولتكبروا الله على ما هداكم. الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر أنه مشروع في عيد الأضحى بالاتفاق، عيد الأضحى بالاتفاق، وأما في عيد الفطر فهو في قول الجمهور. طيب، مسن التكبير المطلق في ليلتي العيدين وفي فطر آكد وفي كل عشر ذي الحجة، يعني عندنا عيد الفطر يسن التكبير المطلق فيه من ليلة العيد. متى تبدأ ليلة العيد؟ من غروب الشمس، غروب شمس ليلة العيد، هذا إذا تم 30، أو من إعلان الرؤية إذا لم يتم 30، إلى صلاة العيد، إلى صلاة العيد. هنا هذا كله وقت للتكبير. وفي عيد الأضحى من قال من في كل عشر ذي الحجة، يعني من ليلة الأول من ذي الحجة، من ليلة الأول من ذي الحجة، يعني من غروب الشمس ليلة واحد حتى صلاة العيد، حتى صلاة عيد الأضحى، حتى صلاة عيد الأضحى. فهذا كله وقت للتكبير المطلق، وقوله مطلق يعني يكبر في كل وقت لا يتقيد بأدبار الصلوات. ودليل التكبير في عشر ذي الحجة أثر ابن عمر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أنهما يخرجان أيام عشر للسوق فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. قال والمقيد عقب كل فريضة جماعة، يعني هناك عندنا تكبير مقيد، تكبير مقيد هذا خاص بعيد الأضحى، خاص بعيد الأضحى، أما عيد الفطر ما فيه مقيد. ودليل التكبير أن هناك تكبير مقيد الإجماع على ذلك، إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، نقله الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما قيل له إلى متى ذاك التكبير المقيد، قال إلى الإجماع، وذكر أنه مأثور عن جملة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال عقب كل فريضة في جماعة، يعني لا بد أن يكون التكبير عقب صلاة الفريضة ليس عقب النافلة، وأن تكون الفريضة مؤدات في الجماعة، يعني لا يصير الشخص يصلي وحده، وأن يكون صلاها أداء لا قضاء. قال لأن ابن عمر رضي الله عنه لا يكبر إذا صلى وحده، لا يكبر إذا صلى وحده. قال متى يبدأ التكبير المقيد؟ قال في عيد الأضحى من صلاة فجر يوم عرفة، من صلاة فجر يوم عرفة، هذا لغير الحاج، وللحاج من ظهر يوم النحر. قالوا لأنه قبل ذلك مشغول بالتلبية، مشغول بالتلبية، فالأصل أنه سيقطع التلبية إذا رمى جمرة العقبة، والأصل أنه يرمي جمرة العقبة ضحى يوم النحر، خلاص صلاة الظهر يوم النحر يكون انتهى من التلبية فيبدأ التكبير المقيد. قالوا إلى عصر آخر يوم التشريق، إلى عصر آخر يوم التشريق، وهذا كما قلنا نقل الإمام أحمد عليه إجماع الصحابة رحمهم الله رضي عنه. طيب، وإن نسيه، إن نسي التكبير المقيد، يعني ذكر أذكار الصلاة، طبعا هل يقدمها على أذكار الصلاة أو يؤخرها عنها؟ إذا كان عندنا، إذا كان تكبير مطلق عندنا، إذا كان تكبير مقيد، فتكبير المطلق يؤخره عن أذكار الصلاة، لأن أذكار الصلاة متعلقة بالصلاة، والتكبير المطلق في كل وقت، فهنا اجتمع ذكر مقيد بالصلاة وذكر مطلق فيقدم المطلق. لكن إذا جاء وقت التكبير المقيد، وقت التكبير المقيد، فهنا اجتمعت عبادتان كلاهما مقيدة بالصلاة، لكن هذه مقيدة بها في وقت معين، وهذه مقيدة بها في كل وقت، فتقدم المقيدة بها في وقت معين، فيقدم التكبير على أذكار الصلاة. وبعضهم قال إنه يعني الاستغفار، والله ما أنت سامنك السلام، يقولها ثم يكبر تكبير المقيد ثم يرجع إلى إكمال أذكار صلاته. قال إن نسيه، نسي التكبير المقيد، يعني ذكر أذكار الصلاة ونسي أن يكبر التكبير المقيد، قضاه، قال إنه يقضي بشرط أن لا يحدث أو يخرج من المسجد. أنا داخل المسجد خلاص عندنا انتهى وقت التكبير، فهو سنة فات محلها، هو سنة فات محلها. قال ولا يسن عقب صلاة العيد، قال لأنه الوارد تكبير عقب الصلوات المكتوبة وليس منها صلاة العيد. وصفته شفعا، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر لله الحمد. التكبير ورد في له السياق كثيرة، ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيء. الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صيغة التكبير هذه لم يصح فيها شيء، لكن الذي صح عن الصحابة رضي الله تعالى ورد عن المسيح، منها الصيغة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى شفعا. وورد وترا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، ورد الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، ورد غيرها. على كل على صفة كبر فقد أتى بالسنة، قد أتى بالسنة. طيب عندنا التكبير المطلق في عيد الأضحى، عندنا التكبير المطلق يبدأ من ليلة العيد حتى صلاة، نعم ليلة الأول من ذي الحجة حتى صلاة العيد. والمقيد يبدأ من فجر يوم عرفة لغير الحاج وظهر يوم النحر للحاج حتى عصر آخر أيام التشريق. فيجتمع المطلق والمقيد من فجر يوم عرفة إلى صلاة العيد، إلى صلاة العيد يجتمع المطلق والمقيد. ومن الفقهاء رحمه الله من قال إن أيام عشر الحج وأيام التشريق كلها مطلق، فقالوا يجتمع المطلق والمقيد من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق. طيب هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى وصحبه أجمعين. الأسبوع القادم ترى ما في درس، الأسبوع القادم ما في درس، الأسبوع بعد القادم إن شاء الله تعالى، لذلك طولنا شوي. قول بين التكبيرات ذكر، هل ورد أن في دعاء بعد ثناء الصلاة والسلام يدعي بالمشاء؟ نعم، يعني ما في شيء محدد يقول السلام، ما أذكر فيه شيء، لكن هو سواء دعا سواء قال هذا الذكر قال بكما غيره ما في شيء، يقول ما شاء أو يسكت. هل ورد أن الجمعة خطبة واحدة فقط؟ لا، الجمعة ولا العيد؟ العيد السلام عليكم. العيد الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم محتملة أنها خطبة أو خطبة. النبي صلى الله عليه وسلم خطب ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن، فهل نقول لو أن النساء سمعن الخطبة يكتب بخطبة واحدة أو لا؟ من العلماء من قال ذلك، منهم الشيخ محمد رحمه الله تعالى يقول يعني ما دام النساء يسمع فظاهر السنة أنه يكتفى بخطبة واحدة، لكن إجماع العلماء العملي من عهد النبي صلى الله عليه وسلم فمن بعده على أنها خطبتان، أن صلاة العيد خطبتان. بل نقل بعض الإجماع منهم ابن حزم رحمه الله تعالى، إضافة إلى أن عمل الأمة في مختلف الأمصار على أن خطبة العيد خطبته، وهذا قول جماهير العلماء رحمه الله تعالى. فيعني الشيخ محمد رحمه الله تعالى يميل إلى هذا، وأكثر العلم لا، أنها خطبتها. طبعاً في أحاديث تدل على أنها خطبتها، لكن ما في شيء صحيح، يعني حديث معلولة تدل على النساء سنة خطبة خطبتين، لكن الحديث الصحيحة تدل أنه خطب. وفي حديث مثل هذا اللي قلت لكم أنه وعظ النساء، هل تعد هذه خطبة ثانية؟ يعني تكون خطبة راتبة، أو نقول هذه عارضة لأنها من النساء؟ محتمل، لكن عمل الأمة المتتابع على مدى القرون أنه خطبتان. هو توتر عملي. هو توتر عملي. السلام عليكم. شريكنا أبو شيخنا المصري. هذا يعد إجماع عمل، يعني يقولون يعني ليس في مصر واحد، مختلف الأمصار على مختلف القرون تتابع العلماء على ذلك، وفيهم كبار محققون، فهذا يدل على قوة القول بأنها خطبتان. الشيخ أنت والشيخ محمد يرى خطبة واحدة، العامل بذلك شيخ عامل عامل لنقل لأنه عامل يعني مدة، طبعا في آخر حياته خلاص، في آخر حياته لا حياته يصلي بالحار يعني يجلس إلى ثاني العيد أو ثالث العيد، لكن يوم كان يخطب وفي الحج خلاص يحج، لكن يوم كان يخطب يقول أنه يعني في بعض السنوات خطب خطبة واحدة. ورد السؤال أن أيضا كان عندنا القاضي يعني سنوات عديدة تجوز العشر سنوات كان يخطب خطبة واحدة، ثم أتى أحد طلبة العلم يعني إمام مسجد يعني صار ينوب عنه فخطب خطبتين، فأصبح الجماعة جبت البدعة يعني كل حياتنا نصلي هنا مع القاضي بخطبة واحدة وأنت جبت خطبتين بالرغم أنها أقصر خطبة القاضي لكن الصيغة تغيرت. الشيخ السلام عليكم، في صلاة الجمعة مسألة يقدم التي أذن فيها الإمام، بينما الحجاوي رحمه الله ذكر في شروط الصلاة ليس منها إذن الإمام، فأشكل عليه ليس لم يشترطها هنا وهنا جعلها محل ما تبع في الحكم. هنا يعني ليس منها إذن، هنا هذا قد نقول إنه يدل على أن يدل على أن قصده إذن الإمام يعني في الصلاة الأولى، في يعني إذا في الجمعة في البلد فيه جامع واحد لا يشترط الإمام، لكن في تعدد الجمع يشترط فيه الإمام، وقلنا أن هذا هو المعمول به عندنا أنه إذا تعدد الجمع يشترط إذن الإمام، فقد يكون هذا هو الذي قصده المؤلف رحمه الله. شيخ الآن يؤذن في الابتداء في إقامة الجلس في التعدد لا في التعدد، التعدد يكون عند الحاجة، حاجة من الذي يقدرها أو جعلت للناس كل واحد يقول إحنا محتاجين بلدنا حينا محتاج فجعلت الإمام يقدر. حتى العيدين قال لا أذن الإمام، العيدان لا يشرط يعني لا يشرط أن يقول الإمام صلوا العيدين غدا بس معروف، لكن إقامة الصلاة كان معين. إيه إقامة الصلاة هنا التحديد يعني جرى العمل على أن التحديد وتعداد المواضع هذه يكون فيه يعني إذن وزارة الشؤون الإسلامية. شيخ بالنسبة للكلام أثناء الخطبة في يوم الجمعة الصلاة على النبي ولا التأمين ما يكون؟ لا هنا ليس كلاما أجنبيا، هنا صلى النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع أمن على الإمام ما في إشكال، لكن المقصود أن يتكلم بكلام الصلاة كلام الآدمي يكلم غيره هنا سرا، هي طبعا سرا لأن لا يشغل غيره. الفتح الإمام الخطيب أو الرد بالخطأ، إيه؟ الخطأ في آية أو في يعني. إيه هنا ذكر المؤلف أو له أو لمن يكلمه، هنا يكلم الإمام. لا شك.